شروط لا إله إلا الله. المحاضرة الثامنة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. شروط لا إله إلا الله. المحاضرة الثامنة. جوانب من هذه المحاضرة. فحديثنا بإذن الله في محاضرة اليوم عن الشرط الثامن والأخير من شروط لا إله إلا الله. هذا الشرط هو الكفر بما يعبد من دون الله. مقتطفات من هذه المحاضرة. فالتوحيد في أساسه لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، نفي صفات الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده. جوانب من هذه المحاضرة. كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق اثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. مقتطفات من هذه المحاضرة. يقول عبد الله بن سلام: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه رؤياي، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال، وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين. جوانب من هذه المحاضرة. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الأنصار ورجلا من اليهود تخاصما فيما بينهما، فقال اليهودي الأنصاري: بيني وبينك محمد وما يحكم به، وقال الأنصاري لليهودي: بيني وبينك كعب بن الأشرف وما يحكم به. مقتطفات من هذه المحاضرة. فالتحاكم إلى الطاغوت ينافي الإيمان ويزيد في الكفر والفسوق والعصيان، فلا يصح الإيمان بالله إلا بالكفر بما يعبد من دون الله، إلا بالبراءة من الكافرين والولاية للمؤمنين. لا تجتمع البراءة والولاية أبدا. جوانب من هذه المحاضرة. فكلمة لا إله إلا الله تقلب العدو إذا شهد بها إلى حبيب، وتحول القريب إذا كفر بها إلى غريب، لأنها فرقان بين الحق والباطل، ونور يخرج من القلب إلى اللسان، يضيء الأركان في سائر الأبدان. جوانب من هذه المحاضرة. وأصول الطواغيت التي تعبد من دون الله محصورة في أصلين من أبواب الضلال. الأصل الأول عبودية الهوى وما يتعلق به من أصناف الدنيا وأنواع المشتهيات، والأصل الثاني عبودية الشيطان وما يبثه في قلب الإنسان من شبهات. مقتطفات من هذه المحاضرة. ولن يفلح وقتها احتجاج بالنسيان أو إغواء من الشيطان أو اتباع للآباء في سالف الزمان، لأن الله عز وجل بين لنا في القرآن أنه لن يعذبهم إلا إذا أرسل الرسل مذكرين بالعهد مرارا وتكرارا، فقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاجب على الإنسان أن يراعي في قوله وعمله الخوف من الله وحده لا من سواه. جوانب من هذه المحاضرة. وأنهم لا ينسبون شيئا من ملكه لهم أو لغيرهم إلا على سبيل الاستخلاف والابتلاء، فالأمر لله في كونه على سبيل الربوبية وتصريف خلقه، والأمر لله في شرعه على سبيل العبودية وتطبيق حكمه. الفضل له والملك له والحمد له والشكر له، وهم على هذا العهد قائمون، يوحدون ولا يشركون، ويشكرون ولا يكفرون، صابرون مؤمنون، إلى أن يعيدهم يوم القيامة إليه. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضمن الإسعاد يوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الرشاد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قمعوا أهل العناد وحكموا سيوفهم في رقاب أهل الفساد، فلم يجرؤ أحد في زمانهم على إلحاد بتمثيل أو تعطيل أو حلول أو اتحاد. أبعدنا الله عن ذلك أيما إبعاد، وحمانا منه على مر الدهور والآبات. أما بعد، فحديثنا بإذن الله في محاضرة اليوم عن الشرط الثامن والأخير من شروط لا إله إلا الله. هذا الشرط هو الكفر بما يعبد من دون الله. فشروط لا إله إلا الله التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثمانية شروط: لا يصح قول اللسان، ولا يصلح ركن من أركان الإيمان إلا بها. أولها العلم المنافي للجهل، ثم اليقين المنافي للشك، ثم الإخلاص الذي ينافي الشرك، والصدق المنافي للكذب، ثم المحبة التي تنافي البغض، ثم القبول الذي ينافي الرد، والانقياد الذي ينافي الترك. والثامن من هذه الشروط هو الكفر بما يعبد من دون الله. وقد أحسن من جمعها وعدها وحصرها في هذين البيتين، فقال رحمه الله: علم يقين وإخلاص وصدقك معه، محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. وآخر هذه الشروط هو الكفر بالطاغوت. يقول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالتوحيد في أساسه لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، نفي صفات الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده. فلا يتم التوحيد حتى يشهد المرء أن لا إله إلا الله. فلو نفيت الألوهية عما سوى الله ولم تثبتها لله وحده لم تكن موحدة، ولو أثبتت صفات الألوهية لله ولم تنفيها عمن سواه لم تكن موحدة. النفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض لا يمنع مشاركة الآخرين في الحكم. ولذلك لو قلنا مثلا: فلان غني قوي، فهنا أثبتنا له القوة والغنى، لكن من الجائز أن يشاركه غيره في وصف القوة والغنى. ولكن لو قلنا لا قوي ولا غني إلا فلان، فهنا وحدناه بهذين الوصفين وأفرضناه عن من سواه. فالله عز وجل وله المثل الأعلى قرن النفي بالإثبات ورتب ذلك في الآيات. فلا بد في صحة الإيمان بلا إله إلا الله من نفي عبادة ما سوى الله أو الكفر بما يعبد من دون الله وإثبات عبادة الله وحده. وهذه حقيقة التوحيد التي جاءت بها رسالة السماء ودعت إليها الرسل والأنبياء. فالعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. سميت كلمة التوحيد بالعروة الوثقى لأن العاقل إذا شهد بها عن فهم دقيق وعن إيمان عميق لا يرضى بغير الله معبودا حتى لو مشط بأنشاط الحديد، وما يصده ذلك عن توحيد الله عز وجل. كما روى البخاري من حديث خباب بن الأرد رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يخطر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق اثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. والعروة في اللغة هي ما يشد به الثوب وغيره، بحيث يتداخل بعضها في بعض دخولا لا ينفك إلا بفصم طرفه، فإذا انفصمت منه عروة انفصم جميعه. والمرء إذا شهد أن لا إله إلا الله فقد عقد العقدة العظمى والعروة الوثقى لكلمة التوحيد التي لم تصام لها إلا بالشرك بالله أو عدم الكفر بما يعبد من دون الله. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر العروة الوثقى بالتوحيد الذي هو عمود الإسلام في تعبيره رؤيا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ففي الصحيح عن خرشة بن الحر أنه قال: كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة وفيها شيخ حسن الهيئة هو عبد الله بن سلام، فجعل يحدثهم حديثا حسنا، فلما قام وانصرف قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. فقلت في نفسي: والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته. فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة، ثم دخل منزله فاستأذنت عليه فأذن لي، فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ فقلت له: سمعت القوم يقولون لك لما قمت: من طره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أن أكون معك. قال عبد الله بن سلام: الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قال. بينما أنا نائم إذ رأيت أن رجلا أتاني فقال لي: قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه، فإذا أنا بجواد عن شمالي، الجواد اللي هي الطرق. قال عبد الله بن سلام: فأخذت لآخذ فيها، فقال لي: لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال. يقول عبد الله بن سلام: فإذا جوادت منهج على يمينه، يعني أنه رأى عن يمينه طرقا مستقيمة، فقال لي: خذها هنا، أي سر في هذا الطريق. يقول عبد الله بن سلام: فأتى بي جبلا فقال لي: اصعد. قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد خرجت على إثي وقعت على مقعدتي حتى فعلت ذلك مرارا، ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض، في أعلى العمود حلقة، فقال لي: اصعد فوق هذا العمود. قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء؟ قال عبد الله بن سلام فأخذ بيدي فزجل بي، يعني دفعني ورماني، فإذا أنا متعلق بالحلقة، ثم ضرب العمود فخر، وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبح. يقول عبد الله بن سلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه رؤياي، فقال صلى الله عليه وسلم أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال، وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل الذي كنت تحاول صعوده فكنت تقع ولم تستطع فهو منزلة الشهداء ولن تناله فلن تموت شهيدا، وأما العمود الذي رأسه في السماء وأسفله في الأرض فهو عمود الإسلام، وأما العروة أو الحلقة التي في أعلى العمود فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. فالعروة الوثقى هي عروة الإسلام وهي كلمة التوحيد، والمسلم بقوله لا إله إلا الله قد عهد عهدا على نفسه وعقد في قلبه عقدا أنه سيسلم لربه ولن يطيع أحدا في معصيته ولن يتحاكم إلا إلى شرعه. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الكفر بما يعبد من دون الله شرط من شروط لا إله إلا الله، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ومن أوليات الكفر بما يعبد من دون الله ألا توالي أعداء الله وأعداء المؤمنين الذين يبغضون دين المسلمين ويسارعون في إيذائهم ويعاونون أعداءهم، كما قال الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة وعزم على ذلك أمر أصحابه بإتمام الأمر حتى لا تعلم قريش، أرادها مفاجأة، فسرب حافظ بن أبي بلتعة الخبر إليه رغبة في أن تكون له يد عندهم. روى البخاري من حديث علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير بن عوام والمقداد بن الأسود فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خار. الروضة اللي يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام هي مكان في الطريق بين مكة والمدينة، يقول فإن بها ضعينة، والضعينة هي المرأة الراكبة المسافرة، معها كتاب فخذوه منها. قال علي رضي الله عنه فانطلقنا مسرعين تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرجي الكتاب، قالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. يقول علي فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حافظ بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حافظ؟ قال يا رسول الله لا تعدل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعله يا رسول الله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا وما يدريك، لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فالله عز وجل نهى عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم. والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا يسعون في مخالفتهم يودون كل شيء يشق على المؤمنين ويجرح شعوره. قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها هنا غلاما من أهل الحيرة من النصارى حافظ كاتب، فلو اتخذته يا أمير المؤمنين كاتبا. فقال عمر رضي الله عنه: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين، ولم يستعمل أهل الذمة في شيء من أمور الدولة، فلا يجوز استعماله في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين وفيها اطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. فما بالنا ونحن في هذا العصر ونحن نطلع الغربيين والشرقيين على أسرارنا ونفرح بمشاركتهم زمام أمورنا ونسارع في مرضاتهم ونقلد سلوكياتهم ونسير خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فيا أهل لا إله إلا الله، أين الولاء لله والبراء من أعداء الله؟ أين الكفر بما يعبد من دون الله؟ إن الله تعالى يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أنكر الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله في القرآن وعلى الأنبياء السابقين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات وفض المنازعات إلى غير منهج الله الذي نزل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الأنصار ورجلا من اليهود تخاصما فيما بينهم، فقال اليهودي الأنصاري: بيني وبينك محمد وما يحكم به. وقال الأنصاري لليهودي: بيني وبينك كعب بن الأشرف وما يحكم به. وقيل أنها نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام والعبودية وأرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. ولاية عامة تذم كل من تحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية وعدل عن الكتاب والسنة إلى ما سواهما من الباطل. هو ذا المراد بالطاغوت في هذه الآية. ولهذا قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراض المستكبرين ويفعلون أفعال المشركين. وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله تعالى فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وحال هؤلاء المنافقين يشبه حال الكثيرين ممن يدعون العلم والإيمان في هذه الأزمان. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون وهم مستكبرون ويعتذرون بأنهم لا يعرفون ولا يعقلون. هؤلاء هم المعطلون الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، يقولون بزعمهم إنما قصدنا التوفيق بين القواطع العقلية والفلسفة الكلامية وبين الأدلة النقلية التي وردت في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ثم يجعلون الفلسفة الكلامية هي الأساس في الأصول الاعتقادية التي يحكمون بها على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه وعطلوه، وطلبوا له وجوه التأويلات البعيدة والتكلفات الشديدة التي تلوي أعناق النفوس. ثم يقول الله تعالى في ذم المنافقين: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا ساقتهم المقادير إلى رسول الله في مصائب أصابتهم بسبب ذنوبهم وحمقهم احتاجوا إليه، جاءوا يعتذرون إليه ويحلفون بالله لديه: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق والمضاراة والمصانعة، واعتقادا منا في صحة حكمهم وصواب رأيهم. فقال الله تعالى في شأنهم: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. هؤلاء هم المنافقون، يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون أن الله يعلم ما في قلوبهم وسيحاسبهم على أفعالهم، فإن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقال الله تعالى لنبيه في شأن المنافقين وخذلانهم للمؤمنين: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أمر الله رسوله فيهم بثلاثة أشياء: أولها الإعراض عنهم إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم وتصغيرا لأمرهم، ثانية تخويفهم عقوبة الله وشدة بأسه ونقمته، وثالثها قوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أن يبلغ تأثيره إلى قلوبهم، ليس قولا لينا لا يتأثرون به. ويقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يرشد الله تعالى المنافقين أنهم لو كانوا صادقين في دعواهم الإيمان ووقع منهم الخطأ والعصيان لأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم عند ربهم ويتوبوا من ذنبهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك وجدوا الله توابا رحيما. ثم قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. روى البخاري أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير بن العوام رضي الله عنه في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، اختلف على قناة الماء التي تروي الأرض، فقال الأنصاري: سرح الماء يا زبير يمر علي. فأبى عليه الزبير، وكانت أرض الزبير قبل أرضه، والماء يمر أولا على نخله، فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: إن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر، حتى يصل إلى أصول النخل. فاستوعى للزبير حقه في صريح الحكم، فنزل قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتحاكم إلى الطاغوت ينافي الإيمان ويزيد في الكفر والفسوق والعصيان. فلا يصح الإيمان بالله إلا بالكفر بما يعبد من دون الله، إلا بالبراءة من الكافرين والولاية للمؤمنين. لا تجتمع البراءة والولاية أبدا، فالولاية للمؤمنين عزة ونصرة، والولاية للكافرين ذلة وخزة. والمشركون في الجاهلية كانوا يعلمون أن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الكفر بما يعبد من دون الله، وأن الإقرار بها يحتم كامل الموالاة لله ولرسوله. ولذلك لما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه أن ينطق بكلمة التوحيد وهو يحتضر، لم يطاوعه قلبه على أن ينطق بلا إله إلا الله لعلمه بلوازمها، فانتصر لدين الآباء المشركين وأبى أن يؤمن بخاتم الأنبياء والمرسلين. لم يشهد أن لا إله إلا الله، فهم كانوا يعلمون شروطها ولوازمها. جاء في الصحيح من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها علي ويعودان بتلك المقالة علي، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم قبل أن يموت: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. أسوة بإبراهيم عليه السلام لما استغفر لأبيه المشرك الذي قال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فلما علم الصحابة ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيستغفر لعمه على الرغم من عقيدته الشركية، بدأوا يستغفرون لآبائهم المشركين الذين ماتوا في الجاهلية. عند ذلك منعهم الله عز وجل وبين لهم أن ذلك لا يجوز في حقهم، وأن إبراهيم عليه السلام ما استغفر لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه سيشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم نبي الله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه لما أصر على الشرك بالله وامتنع عن توحيد الله عز وجل، فبعد أن كان والده قريبا حبيبا أصبح بسبب شركه بعيدا غريبا، بل سأل إبراهيم ربه ألا يخزيه فيه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فقال إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ماذا سيحدث لآب والد إبراهيم يوم القيامة؟ يحوله الله عز وجل إلى ضبع من أخضر المخلوقات وساخة ونجاسة. فمن حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك ألا تعصيني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم انظر ما تحت رجليه. فينظر إبراهيم فإذا هو بديخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يمسخ الله أباه ويسخطه في صورة قبيحة وريحة ممكنة، يحوله ضبعا متلطخا يتمرغ في نتانته. فلا يخزي إبراهيم عليه السلام في أبوته، ولا يبقى في النار على صورته. جعله سبحانه وتعالى مشابها للطبع في قذارته وحماقته. ابن حجر يذكر أن الحكمة في مسخه ضبعا أن الضبع من أحمق الحيوانات، وآذر كان من أحمق المخلوقات. فبعد أن ظهرت له الآيات البينات الواضحات على توحيد الله عز وجل، أصر آذر على الشرك، رفض توحيد الله وأصر على تعظيم من سواه، فاستحب الكفر على الإيمان ووقع في الظلم والعصيان. ولذلك قال الله تعالى لنبيه وللمؤمنين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أي تأسوا بإبراهيم في هذا، إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك. لا تتأسوا بإبراهيم في ذلك، إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فكلمة لا إله إلا الله تقلب العدو إذا شهد بها إلى حبيب، وتحول القريب إذا كفر بها إلى غريب، لأنها فرقان بين الحق والباطل، ونور يخرج من القلب إلى اللسان يضيء الأركان في سائر الأبدان. والرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه أبي طالب في الآخرة، لكن ليس في الخروج من النار، ولكن في تخفيف العذاب عنه حتى يكون عذابه أهون أهل النار. فمن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. وورد في حديث الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلا ويأمر قومه بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وأصول الطواغيت التي تعبد من دون الله محصورة في أصلين من أبواب الضلال. الأصل الأول عبودية الهوى وما يتعلق به من أصناف الدنيا وأنواع المشتهيات. والأصل الثاني عبودية الشيطان وما يبثه في قلب الإنسان من شبهات. الأصل الأول يدخل تحته ما تجاوز به العبد حده وتجاوز به وصفه، كمن عظم نفسه ودعا الناس إلى إطرائه ومدحه حتى يصل به الهوى إلى ادعاء ربوبيته ودعوة الناس لعبوديته، كما فعل فرعون وهامان ومن قبلهما النمرود بن كنعان. كل واحد منهم ألبس نفسه رداء الربوبية ولم يكتسب ثوب العبودية، ولم يعلم أنه عبد في ملك الله، مستخلف في أرضه، أمين على ملكه. قد ابتلاه الله عز وجل فيما أعطاه وامتحنه فيما خوله واسترعاه، فلم يرد الملك إلى المالك ونسب لنفسه أوصاف الخالق، تكبر على الخلق بنعم الله وتعالى عليهم بما منح وأعطاه، لينازع ربه في وصف الربوبية ويشاركه في العلو والكبرياء وعظمة الأوصاف والأسماء، فأصبح طاغوتا يستوجب الشقاء والحرمان ودوام العذاب في النيران. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منها ألقيته في جهنم. ومن حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإن لم تكن عبدا لربك تعتقد أنك وما خولك وملكك خالصا له خاضعا لأمره، فإنك تطمع إلى تأليه نفسك وإلى الخروج عن وصفه، تدعي لنفسك ما ادعاه فرعون من أوصاف الربوبية. فرعون بلغت به الوقاحة إلى أن قال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين عبدوه من دون الله. ويقول الحق سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال الله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فإياك إياك من العلو والاستكبار، لأن الله تعالى هو الملك الجبار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذا النمرود بن كنعان حاج إبراهيم في ربه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء الظالمون اتبعوا أهواءهم وعظموا وصفهم حتى ادعوا الألوهية، مع علمهم أنهم لا دوام لهم في الحياة إلا بإذن الله. فكان الهوى هو طاغوتهم الذي عبدوه من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ فالله عز وجل يبتلي العباد بأنواع الفتن ليمحص المؤمنين من أهل الفساد والعناد. فمن حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالفوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالهوى طاغوت يعبد من دون الله ويتعلق بأنواع الدنيا من المشتهيات، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه الأصناف السبعة هي أنواع المشتهيات، فإن لم تكن وسائل عند العبد لطاعة الله والفوز في أخرى فهي طواغيت عبدت من دون الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكت وإذا شيك فلم تقش. والأصل الأول اللي هو عبودية الهوى وما يتعلق به من أصناف الدنيا وأنواع المشتهيات، يدخل تحته من عبد من دون الله وهو راض بهذه العبودية، كما يفعل كثير من شيوخ الصوفية الذين يزعمون الولاية والإيمان، ثم يوصي الواحد منهم قبل موته أن يقيموا مسجدا على قبره ويجتمعوا عليه في مولده، ثم بعد ذلك يعبد من دون الله. وكذلك يدخل تحت هذا الأصل من ادعى شيئا من علم الغيب فإنه طاغوت يعبد من دون الله، فإن الله عز وجل قد ابتلانا بقصر مداركنا ومحدودية علمنا وضم علينا بعلم الغيب، فقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالسحر والكهانة من الجبت والطاغوت. والله تعالى يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ فلا تصدق كاهنا ولا عرافا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فينقلها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، فيدخل تحت الطاغوت الذي يجب أن تكفر به كشرط من شروط لا إله إلا الله. كل من ادعى معرفة الغيب كالكاهن والذي يضرب الودع والحصى والذي يخط الأرض في الرمال والمنجم الذي يدعي العلم بالأبراج والنجوم وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية كالدلالة على شيء مسروق أو التعرف على مكان الضالة أو الإخبار عن أمور تحدث في المستقبل كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح وغير ذلك مما استعطر الله بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي وترابط الأسباب، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أما الأصل الثاني من أصول الضلال وحصر الطاغوت الذي يعبد من دون الله فهي عبودية الشيطان وما يبثه في قلب الإنسان من شبهات. إبليس لما امتنع عن السجود لآدم عليه السلام وتملكه العلو والاستكبار وأظهر الاعتراض والاستنكار على رب العزة والجلال حسدا وحقدا على آدم وذريته، كيف فضلهم الله بمنزلة أعلى من مكانته؟ لعنه الله وطرده من رحمته، وأيقن إبليس بهلاكه وشقوته وأنه لا محالة ممنوع من جنته. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. يريد فتنة الإنسان والوسواس له في العصيان. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فكان من عدل الله أنه أمهله. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فازداد الشيطان حقدا على الإنسان وأكد أنه لن يسأم في إغوائه ودعوته إلى العصيان. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ربنا سبحانه وتعالى بين أن سلطان الشيطان عن أولياء الله مرفوع وأن كيده مدفوع. فلما نزل الخبيث إبليس وضع لنفسه عرشا على الماء يشبه نفسه باستواء الله على عرشه في السماء، وجعل نفسه إلها لأتباعه من العصاة، وحبب إلى نفسه من جنسه أسوأ الدعاء، وجلس على عرشه ليبعث في الأرض سراياه، كما روى الإمام مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. وفي رواية أخرى يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس. إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول له فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول نعم أنت، نعم الفعل الذي فرقت به بين الرجل وامرأته. وانظر أيها المستمع البصير، وأمعن النظر ورتب التفكير في عدل الله وحكمة التدبير، كيف أوجد الله في كل إنسان منا نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين، ليس لأحدهما غلبة على الآخر، نازع يدعو الإنسان إلى الطاعة وفعل الخير، وهو نازع التقوى والرغبة في الآخرة بالطاعة والإيمان، وآخر يدعوه إلى المعصية وفعل الشر، وهو نازع الهوى والرغبة في الدنيا بالمخالفة والعصيان، والإنسان حر بينهما في الاختيار، كما قال رب العزة والجلال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن هنا كان الأصل الأول من أبواب الضلال وأصول الطواغيت التي تعبد من دون الله هو عبودية الهوى وما يتعلق به من أصناف الدنيا وأنواع المشتهيات. من العجيب أن الله لما أذن للشيطان أن يوسوس الإنسان واتفق الشيطان مع نازع الشر في الإنسان كلاهما يدعوان إلى الكفر والعصيان، كان الأصل الثاني من أبواب الضلال وأصول الطواغيت التي تعبد من دون الله عبادة الشيطان. كما ظهرت في الإنسان حكمة الله وبلغ كمال العدل منتهى، فجعل الله تبارك وتعالى تركيب الإنسان على مستوى الكمال ظاهرا وباطنا على قمة الاعتدال، فقال رب العزة والجلال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلف الله بكل إنسان منا ملكا قرينا وأمره أن يلازمه ملازمة الشيطان للإنسان، وأمره أيضا أن يدعوه إلى الخير ويحض عليه، كما أن الشيطان يدعوه إلى الشر ويحض عليه، فيستوي بذلك مقدار الدواعي في الإنسان وتعتدل الكفتان في الميزان، ولا يكون لأحد من أهل الخسران حجة على الله يوم القيامة. فالله عز وجل كما هداه النجدين وركب فيه نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين ليس لأحدهما غلبة على الآخر، وكل بالإنسان أيضا قرينين هاتفين مرقبين بلمتين ليس لأحدهما سلطان على إرادة الإنسان، فبات مقدرا لكل منا بحكمة الله وعدل الميزان قرينان داعيان هاتفان مرقبان إما في الخير وإما في الشر، ولم يستثن الله أحدا من ذلك حتى نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي، ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق. والله عز وجل أمرنا بأن نكفر بما يعبد من دون الله كشرط من شروط لا إله إلا الله. روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي مالك الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فأمرنا بألا يتبع الإنسان هواه ويتخذ الهوى إلها يعبد من دون الله، وأمرنا بألا نتبع الشيطان فإنه يدعو إلى الفسوق والعصيان، وأعظم دعواه أن يشرك الإنسان بالله، ولذلك حذرنا الله من الشرك كأعظم ذنب يقع فيه العبد، وأخذ علينا العهد والميثاق ألا نقع في هذا الظلم العظيم، فقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فالله عز وجل يخبرنا أنه أخذ العهد والميثاق الغليظ على الإنسان قبل بداية حياته أنه مستخلف في أرض الله فقط، أمين في ملك الله للابتلاء والامتحان ليعرفوا جميعا حق الله على العباد وحق العباد على الله. فحق الله عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. أشهدهم على أنفسهم وسألهم جميعا ألست بربكم؟ قالوا بلى، إظهارا منهم لمن فرض به من معاني الربوبية وأنه منفرد بالخلق والأمر، لا إله إلا هو ولا رب سواه، هو وحده مالك الملك وهو خالق الكل منفرد بإنشاء العالم وترتيبه على هذه الهيئة البديعة. فالله عز وجل لن يقبل منهم أن يتخذوا شريكا له في خلقه أو منازعا له على ملكه، ولن يقبل المساس بتوحيده أبدا. فقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فلكون الشرك ظلما عظيما أخذ الله العهد والميثاق على الإنسان قبل نزوله إلى الأرض. فإن وسوس الشيطان الإنسان بأن الله له شريك في السماوات والأرض أو له معين في شؤون الخلق فقد وقع في الظلم العظيم وتجاوز الإنسان حدوده، ولن يفلح وقتها احتجاج بالنسيان أو إغواء من الشيطان أو اتباع للآباء في سالف الزمان، لأن الله عز وجل بين لنا في القرآن أنه لن يعذبهم إلا إذا أرسل الرسل مذكرين بالعهد مرارا وتكرارا. فقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاجب على الإنسان أن يراعي في قوله وعمله الخوف من الله وحده لا من سواه. يقول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالله أعلمنا جميعا بأنه منفرد بالملك والربوبية، له العلو في الشأن والقهر والفوقية، لا يقبل شريكا معه في العبودية ولا يقبل أن يتشبه به أحد في وصف الربوبية. فلما أشهدهم الله تبارك وتعالى في آية الميثاق على أنفسهم بالتوحيد ونفذ الشرك وأقروا أمام خالقهم بأنه المنفرد بالملك وأنه خالقهم ومدبر أمرهم لا حول ولا قوة لهم إلا بربهم، وأنهم لا ينسبون شيئا من ملكه لهم أو لغيرهم إلا على سبيل الاستخلاف والابتلاء، فالأمر لله في كونه على سبيل الربوبية وتصريف خلقه، والأمر لله في شرعه على سبيل العبودية وتطبيق حكمه. الفضل له والملك له والحمد له والشكر له، وهم على هذا العهد قائمون يوحدون ولا يشركون ويشكرون ولا يكفرون صابرون مؤمنون إلى أن يعيدهم يوم القيامة إليه ويكرمهم بالجنة لديه. وهذا حقهم عليه إذا لم يشركوا بالله شيئا، وعدا عليه بعدله وتفضلا منه بكرمه كما ذكر سبحانه وتعالى ذلك في سائر كتبه، فقال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فبين بعدها أن هذا الوعد سيناله من اتصف من عباده بمثل هذه الصفات: التائبون العابدون، الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فهذا يا أخي المسلم آخر شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. نسأل الله أن نكون من الموحدين المخلصين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم